تمام، ممتاز. أخونا الكريم يسأل سؤالا مفيدا جدا، يقول: ما الفرق بين المنقلبة عن الأصل مثل كساء والزائدة مثل حسناء مثلا، أو حمراء أو سوداء؟ تمام، إذا أعدت الكلمة إلى الثلاثي، انظر إلى الحرف الأخير. إذا كان حرف علة، إذا كان حرف علة فالهمزة منقلبة عن أصل، وإذا كان حرفا صحيحا فالهمزة زائدة. واضح؟ فحسناء الثلاثي إيش؟ حسن. الحرف الأخير منها هو نون، النون. النون معتل ولا صحيح؟ صحيح، إذن الهمزة زائدة. لكن مثلا دعاء، دعا، ما الحرف الثالث؟ حرف علة، إذن الهمزة منقلبة عن أصل. بناء، بنى، الحرف الأخير ما هو؟ حرف علة وألف يعني، إذن الهمزة منقلبة عن أصل. مثلا سماء، سما، سما يعني ارتفع، سما علا وارتفع، سما يسمو. الألف آخر حرف من الحروف الثلاثة هذا ألف، إذن هل هي زائدة ولا منقلبة عن أصل؟ منقلبة عن أصل. واضح؟ طيب، أما حمراء، حمر آخر حرف هو الراء، حرف صحيح، إذن الهمزة في حمراء همزة زائدة. وأشكر الأخ الكريم على هذا السؤال المفيد. طيب، هذا الآن تثنية الاسم الممدود. إذا عندنا ثلاثة أنواع: إذا كانت الهمزة أصلية تبقى مثل إنشاء، إنشاءان. إذا كانت الهمزة زائدة تقلب واوا، تقول هذه مثلا سيارة صفراء وهاتان سيارتان صفراء وان. إذا كانت منقلبة عن أصل، الهمزة منقلبة عن أصل، فلك الخيار. تمام، إما أن تبقيها همزة أو أن تقلبها واوا، فتقول هذا بناء وهذان بناءان أو بناء وان. هذا دعاء، هذا دعاء مؤثر يعني مفيد، أو هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان دعاءان مأثوران، أو هذان دعاء وان مأثوران. طبعا الأكثر أنها تبقى في الحالة الثالثة، الأكثر أنها تبقى، لكن يجوز لك أن تقلبها واوا. جمع المؤنث للاسم الممدود هذا نفسه هو كالمثنى تماما، يعني إذا عرفنا المثنى مباشرة نعطي الحكم لجمع المؤنث السالم. فنقول مثلا في كلمة إنشاء، كيف نجمعها بالألف والتاء، أقصد جمع المؤنث السالم، ستقول إنشاءات، والمثنى إنشاء آن، هذا مثنى وهذا جمع، الهمزة على حكمها ما تغيرت. تقول مثلا في هذه حقيبة سوداء وهذه حقائب سود. طيب، سود جمع تكسير، صحيح، ليست خطأ، جمع تكسير، أنا أريدها جمع مؤنث سالم. تقول هذه حقيبة سوداء وهذه حقائب سوداوات، سوداوات. هذه طفلة حسناء وهؤلاء بنات حسناء، لا حسناء، الهمزة ماذا؟ اصبر اصبر الأخ نفسه، لأنه هو متابع معي متابعة جيدة. حسناء ما نوع الهمزة؟ زائدة. طيب، والقاعدة أنها إذا كانت زائدة تقلب واوا، إذا تقول هذه طفلة حسناء وهاتان بنات أو طفلات حسناء وات، حسناوات، تقلب الهمزة واوا. وهذه سيارة سوداء، زرقاء، حمراء، شهباء، بيضاء. تمام، هذه سيارة بيضاء، وفي معرض السيارات يوجد سيارات بيضاء وات تقلب الهمزة واو. طيب إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل النوع الثالث وأردت أن تجمعها جمع المؤنث السالم، فتقول مثلا بناءات أو بناوات، بناءات أو بناوات، تقول هذا كساء وهذا كساء وهذه كساء آت أو كساء وات، لأن الهمزة فيها منقلبة عن أصل. أيضا حتى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يجمع الاسم الممدود بنفس الحكم، بنفس الحكم، فتقول مثلا في رجل وضاء كثير الوضوء، رجل وضاء بالضاد، وضاء كثير الوضوء، لأن أخذنا الدرس الماضي فعال على أنها صيغة مبالغة، فتقول هذا رجل وضاء يعني يكثر الوضوء، أو رجل قراء يعني كثير القراءة، تقول هؤلاء رجال قراءون أو وضاءون. لماذا؟ لأن الهمزة أصلية، أصلية الهمزة أصلية، فتبقى همزة، الهمزة رسمت على واو ما قلبت واوا، الهمزة أصلية لأنها مضمومة، فترسم همزة، لكن اتباعا للقاعدة الإملائية ترسم همزة فوق الواو. أنت تعرف أن الهمزة لها صور في الرسم، مرة ترسم الهمزة على سطر، ومرة ترسم على نبرة، ومرة ترسم على واو، هي همزة في كل الصور، هذه همزة، ما صارت واوا، ما يعني ما انقلبت إلى واو، لكن طريقة الرسم فيها أنها القاعدة اللي تحملها هي واو، رسمت على واو، لكن هي تعد، إذا أردت أن تعد الحروف تعدها على أنها همزة. يعني مثلا أعطيك مثالا وأريد منك أن تجيب، تقول مثلا سؤل مثلا، أو بئر، كلمة بئر ما الحروف؟ باء همزة، تمام، قراء، ليش ما قلت باء وياء وراء؟ أليست مرسومة على شكل الياء؟ إيه، لأنها تنطق همزة فهي همزة. طيب سؤال، سؤال اصبر، أنا أريد أن نعد الحروف حتى نعرف هل هي واو ولا همزة. سؤال، كلمة سؤال مكونة من 4 أحرف، السين، لا ما في واو، همزة، شكل بس، شكل الواو، لكن هي حقيقة همزة، والصوت أن تنطقها الصوت همزة، تقول إيش؟ سؤال، ما أنت بتقول سوال بالواو، سؤال، واضح؟ لكن شكلها رسمت على الواو. فمثلها كلمة قراءون ووضاءون، هي همزة لكن القاعدة الإملائية أنها ترسم على واو. أي الآن سأسألك، السماوات ستأتينا الآن في التدريبات في التطبيقات، الأخ يسأل عن كلمة سماوات وستأتي الآن. إذا القاعدة في الاسم الممدود في تثنيته أو جمعه بالألف والتاء أو جمعه بالواو والنون، يعني جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم، أن الهمزة إذا كانت أصلية تبقى، وإذا كانت زائدة تقلب واوا، وإذا كانت ثالثة منقلبة عن أصل جاز فيها البقاء الثبات، وجاز أن تقلب واوا مثل الزائدة. أرجو أن يكون هذا واضحا. نجيب على الأسئلة والتدريبات على التثنية والجمع للاسم المقصور والاسم الممدود. السؤال الأول يقول: ثن الكلمات التي تحتها خط، يعني حولها إلى مثنى، ثم اجمعها الجمع المناسب، يعني أي نوع من الجمعين، سواء جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، هذا المجال مفتوح لك، وأعد كتابة الجمل، يعني غير حتى في الجملة، إذا غيرت في كلمة غير في الجملة كلها، حولها إلى مثنى وحولها إلى جمع. أنا أود من الجميع أن يحاولوا كل واحد بمفرده، أو يعني كل اثنين متجاورين أو ثلاثة أن يتعاونوا، لا بأس في أننا نجيب عن هذه التدريبات، لأن المقصود أننا نتدرب ونتعلم عليها. الجملة الأولى: الفتى مجد. الفتى مجد، حولها إلى مثنى ثم حولها إلى جمع صحيح، يعني ليس جمع تكسير، جمع مؤنث سالم أو جمع مؤنث سالم حسب ما يمكن. من يجيب الجملة الأولى ثم نترك يعني وقتا للجمل الباقية؟ تفضل يا أخي. الفتيان مجدان، تمام. طيب، والجمع الفتيان مجدون صحيحة، لكنه جمع تكسير. الفتيان أنا أريد جمع بالواو والنون جمع مذكر سالم، أو بالألف والتاء جمع مؤنث سالم. لا، جمع مؤنث، أنت يعني حولها إلى جمع مؤنث. تمام، إذا الفتيان مجدان هذا مثنى. ما سمعتك. لا، بالألف، لأنه خبر المبتدأ مرفوع. الفتيان إيش؟ مجدان بالألف، مبتدأ وخبر مرفوع بالألف في النوعين. الفتيان مجدان. الجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الفتيات مجدات. ما تجمع جمع مذكر سالم، هي جمع مؤنث سالم هنا، لا جمع مذكر سالم ما تجمع، لأنه ما تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم، مثل كلمة الرجل. هل تستطيع أن تجمع الرجل جمع مذكر سالم؟ تقول الرجلون، الرجلون جاءوا، جاء الرجلون، ما تأتي، لأنه ما تنطبق عليها جمع شروط جمع المذكر السالم. وهذا كلام تفصيلي. أمسكت بالعصا، انتبهوا، ب حرف جر. ايه، انتبهوا، يعني الآن نحن نأخذ صرف وإعراب مع بعض، انتبهوا. وهذا هو هنا تأتي المهارة، أن تضبط الصرف وتضبط علامة الإعراب النحو في وقت واحد، في مثال واحد. أمسكت بالعصا، هذه واحدة. من يعطينا المثنى؟ تفضل. أمسكت بالعصيين، أمسكت بالعصيين. والجمع المؤنث بالعصا، بالعصوات. ممتاز. العصوين، لأن باء حرف جر، والعصوين اسم مجرور بالياء، بالباء وعلامة جره الياء. أنا لو كان عندي سبورة كان شرحت لكم صورة مفككة، يعني فككت الكلمة حرفا حرفا وبان التغيير. أصبر، الأخ ما زال عنده سؤال ما اكتمل، كذا؟ أنت تسأل عن الواو أو الياء في العصوين؟ أنت تسأل لماذا ليست العصوان؟ لأن الباء حرف جر، والعصوين مثنى مجرور بالباء وعلامة جره الياء، إذا بالعصوين. طيب، بالعصا وين، وين بالواو؟ لا لا، بالعصوين. لا، أنا قلت العصيين. لا لا لا، الألف، لا صحيح، هو أنا أخطأت. الألف تقلب واوا حسب القاعدة، الألف تقلب واوا ثم ندخل علامة التثنية أو علامة الجمع، فتقول أمسكت بالعصا وين، بالعصا وين، واو يا نون. طيب والجمع أمسكت بالعصا وات، بالعصوات. لماذا قلبت الألف واوا هنا؟ لأن أصلها واو في كلمة العصا، ثلاثي أصل الألف واو فتقلب واو. هذه قاعدة الاسم المقصور. سم كسرة، نعم. تقول أمسكت بالعصوات، الباء حرف جر والعصوات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. اشتريت حقيبة سوداء، تفضل تفضل. نعمت، نعم تمام. اشتريت حقيبتين سوداء وين، والجمع جمع المؤنث طبعا، حقائب سوداء سوداوات. اشتريت حقائب سوداوات، سوداوات. طيب المستشفى واسع، هذه سهلة. حقائب جمع المثنى، اشتريت حقيبة سوداء، حقيبتين، لا مفعول به يا أخي، اشتريت فعل وفاعل، حقيبة مفعول به، إذا تقول اشتريت حقيبتين منصوب علامة نصبه الياء، سوداء وين، سوداء وين مو سوداء أين. لماذا؟ لأن الهمزة في سوداء همزة، الهمزة في سوداء همزة، مرة ثالثة، الهمزة في سوداء همزة زائدة، زائدة فتقلب واوا. لا لا، يسأل يقول ما تجي ما تجي، لا يعني ما يصح أن نقول اشتريت حقيبتين سوداواتين، هذا سؤالك. نفس الإجابة للأخ قبل قليل، من أين أتيت بالتاء؟ طيب الهمزة زائدة اقلبها واوا فقط، لا تضف تاء، التاء هذه لا تدخلها، ما في أحد قال لك أدخلها، القاعدة أن تقلب الهمزة واوا فقط. سوداوين، اشتريت حقيبتين سوداوين، سوداوات جمعها سوداوات. المستشفى واسع، تفضل أخي. واسعا، هذه واضحة. طيب والجمع المستشفيات واسعات أو واسعة أيضا، هذه سهلة. طيب لماذا قلت المستشفيان؟ السؤال للأخ المجيب الذي أجاب، لماذا قلت المستشفى يان، ما قلت المستشفى يين؟ لأنه مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، مستشفيان بالألف كذا بالضبط. والتغيير قلبت الألف في المستشفى ياء لأنها رباعية، ممتاز. طيب تابع المدير بداية الإنشاء، طبعا ثني كلمة الإنشاء، بس اعرف نوع الهمزة قبل، زائدة آخر كلام، لا أصلية، إنشاء ما ثلاثيها، نشأ في همزة ولا لا؟ في الثلاثي في همزة، إذن أصلية. الأصلية ماذا يحدث فيها؟ ما تتغير، تبقى لأنها أصلية، الأصلي ما يتغير، التقليد هو الذي يتغير، الأصلي يثبت. إذا تثنيتها وجمعها ما هو؟ هات الجملة كاملة. تابع المدير بداية الإنشاء أين؟ مضاف إليه مجرور طبعا وعلامة جره الياء. تابع المدير بداية الإنشاء أين؟ بداية مضاف والإنشاءين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. طيب الجمع، تابع المدير بداية الإنشاءات، بداية الإنشاءات. الصحراء الكبرى مخيفة، هذه ترى عندنا كلمتين، صحراء اسم ممدود وكبرى اسم مقصور، هذه تصلح في الاختبار. هذه تجمع بين قاعدتين، الصحراء الكبرى مخيفة. ثنها. تفضل. تمام، أعد أعد. إيه تمام، بارك الله فيك. هذه التثنية اسمعوها مني: الصحراء وان، الكبرى يان، مخيفتان. مرة وان، مرة يان. ماذا فعلت؟ في الصحراء قلبت الهمزة واو، في الكبرى قلبت الألف يا. بارك الله فيك، أحسنت. الصحراء وان، الكبرى يان، مخيفتان. الجمع تمام: الصحراء وات، الكبرى يات، مخيفات. الصحراء وات، الكبرى يات، مخيفات. طيب ناخذ السؤال الثاني، حتى الآن واضحة الطريقة. ناخذ السؤال الثاني: بين التغيير. الآن عندك حدث تغيير في النص، يعني في الكلمة حدث تغيير. ليس المطلوب منك أنت أن تغير، الآن هي مغيرة، لكن أنت بين ما الذي حدث، ما الذي حصل، سواء الكلمة المثنات أو المجموعة التي تحتها خط. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب الأعلون ما الذي حدث فيها؟ تفضل يا أخي. الأخ هذا إذا تكرمتم. نعم الألف في كلمة الأعلى حذفت، بارك الله فيك، ما قلبت، حذفت، يعني خلاص انتهت، ألغيت تماما. هي أصلها الأعلون، أصلها ماذا؟ الأعلى. ما الذي حدث لما صارت الأعلون؟ حذفت الألف، حذفت الألف. الواو والنون علامة الجمع، علامة الجمع، هي تدخل يعني من أجل الجمع، لكن نحن نتحدث عن الألف، ما مصيرها؟ هل قلبت ولا حذفت ولا بقيت؟ هي حذفت هنا، ألغيت تماما. لماذا؟ لأنه جمع الاسم المقصور جمع المذكر السالم، وهذه ذكرناها قبل قليل. طيب لله ملك السماوات والأرض، هذا سؤالك قبل قليل، أجب إذا تكرم. السماوات ما أصلها؟ سماء، سماء. إذن هي اسم ممدود، سماء همزة بعد الألف. طيب ما الذي حدث فيها؟ هو نفس الأخ إذا تكرمت. السماوات. طيب ممتاز، يقول حذفت الهمزة وأضيفت واو، يعني باختصار قلبت الهمزة واو، من دون حذفت ثم أضيفت، يعني نفس الهمزة تغيرت إلى واو، قلبت الهمزة واو، قلبت الهمزة واو. طيب ودخل معه السجن فتيان. تفضل. تمام، ردت الألف في فتى، المفرد فتى، ردت هذه الألف إلى أصلها وهو الياء، ثم دخلت علامة التثنية فصارت فتيان. طيب أرجو أن يكون هذا واضحا، وفيه شيء من المتعة لمن فهمه فهما جيدا. طيب بقي عندنا آخر موضوعين، وهما التصغير والنسب، وهما سهلان جدا، نأخذهما فيما بقي من وقت. هما آخر بابين من أبواب المقرر. التصغير ليس موجودا في كل اللغات، يعني مثلا في بعض اللغات إذا أرادوا أن يصغروا يأتون بكلمة ثانية تدل على التصغير، يعني مثلا في الإنجليزي إذا أراد أن يقول مثلا بيت صغير، ما يستطيع أن يغير في كلمة بيت في نفس المفردة من أجل أن تدل على الصغير، لا بد أن يأتي بمفردة ثانية تدل على الصغر. نحن عندنا في اللغة العربية لا، عندنا السعة، عندنا ممكن أننا نقول بيت صغير. وممكن ممكن نغير في الكلمة نفسها، نصغرها في الكلمة نفسها لتدل على التصغير، فنقول بيت و بويت، جبل جبيل، مثلا قلم قليل، كلب عزكم الله كليل، تمر تميل. طيب لقمة إذا أردت أن تصغرها تصير لقيمة، وتجمع على لقيمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني القيمات الصغيرة قليلة يقللهن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاستعمال هو مستعمل منذ القديم، يعني منذ قدم اللغة العربية إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا. ولذلك من يتأمل منكم أحاديث يعني الرجال الكبار كبار السن والنساء يجدهم يستعملون التصغير، حتى في البادية يستعملون التصغير، يعني اللبن يسمونه يعني البين، يعني لبن شوي قليل، مثلا الولد يسمونه وليد، الغلام قليم، هذه كلها تصغير، يعني ولد صغير، غلام صغير، بيت صغير، لبن قليل. فهذا هو استعمال اللغة العربية في التصغير. الآن نحن نريد أن نبين فقط ما التغيير الذي يحدث، لأن الدرس هذا درس إيش؟ صرف، درس صرف، والدرس الصرف هو يبحث في التغييرات التي تحدث في الكلمة. قبل قليل كنا نبحث أو نتحدث في التغييرات التي تحدث في الكلمة إذا تحولت من مفرد إلى مثنى أو إلى جمع. الآن نبحث في التغيير الذي يحدث في الكلمة إذا تحولت إلى إيش؟ إلى مصغرة، من مكبر إلى مصغر. اسمعوا الكلام الذي أو الأمثلة هذه التي سأقولها لكم، وحاولوا أن يعني تبحثوا ما الشيء المشترك فيها كلها. يعني إذا أردت أن أصغر كلمة ماذا أفعل فيها؟ كيف أصغرها؟ جبل جبيل، تمرة تميرة، شرطي شرطي، رجل مرور يعني، شرطي شريطي صغير يعني، قبل قبيل، بعد بعيد، سهم سهيم، قمر شجرة، قفل. ماذا تلاحظون؟ كل الكلمات هذه سارت على نظام واحد، قاعدة واحد. ما هي؟ طيب أحب أحب إذا تكرمتم أننا نضم الأول، نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونضيف ياء ثالثة ساكنة، خلاص. هذه القاعدة، هذه القاعدة المشتركة في كل التصغير، أنه يضم الحرف الأول، الحرف الأول من الكلمة أيا كانت حركته قبل عند التصغير يتحول إلى مضموم. جبل جبيل، بيت بويت، دار دويرة، عين عيينة، يضم الحرف الأول والحرف الثاني يفتح، يحرك بالفتح. ثم نضيف، نجيب من عندنا، نجيب من الخارج يعني، ياء تكون رقمها كم؟ ثلاثة، وضعها من حيث الحركات ساكنة. ثم بعد ذلك يأتيك فيها إشكال. طيب دار تجمع على تصغر على دويرة، دوير دويرة، امرؤ تصغر على مري، تحذف الهمزة. هذه من يعني من أو القواعد التي تحتاج إلى تفصيلات. نحن نأخذ الآن القاعدة العامة، ضم الأول فتح الثاني وإضافة ياء ثالثة ساكنة. طيب عندنا الآن نحن في جزيرة العرب مجموعة من المدن والمراكز والمحافظات المصغرة، مما يدل على أن التصغير ما زال إلى الآن يستعمل، مثل العيينة وعنيزة وبريدة والبكيرية والرويضة والجبيلة والنعيرية والقريات وإيش؟ طريبة ونحوها، كل هذه مصغرات. يوجد عندنا في يمكن في نجد أو ما حولها أسماء عوائل أيضا فيها التصغير، مما يدل على أن التصغير إلى هذه اللحظة وهو يستعمل عند الناس، مثل العويضة، أنا كتبت هنا مجموعة من الأسماء. الشبيلي جمع إيش؟ عفوا، تصغير شبل، شبيل. الغنيم، الفهيد، الكليب، السديس، الثميري، الرويشد، الشريم، السبيت. أي السبيت ما مكبرها، السبت، الرويشد، راشد، الثميري، الكليب. كليب ما مكبرها، كلب. هذه عادة العرب يسمون يعني بمشاهداتهم الصحراوية. يوجد الآن يعني عوائل، الغنيم، غنم، السدس، تصغير السدس هو السديس. إذن هذه هي القاعدة وهذا هو طريقتها. المبرد، الأخ يسأل عن مبرد. المبرد هذا الآلة التي يبرد فيها، ما تصغيرها؟ مبيرد، ما يتغير فيها شيء، مبيرد. طيب صخرة، صخيرة، صحراء، صحيرة، بيرق، بييرق. طيب شمس، شميسة، لأن شمس مؤنثة فتضيف بعد التصغير علامة التاني. إذن هذا هو التصغير، هذه هي قاعدته العامة. أنا أجزم طيب تفضل. ما هي صفحة 38؟ الممنوع من الصرف، أي ما لا ينصرف هذا غير مطلوب. باب الممنوع من الصرف صفحة 38 و39، هذا غير مطلوب، هذا ملحق للفائدة. كل الجميع أيه، وأنتم الأصل. محذوف عن الجميع، وذكرت أنا هذا أكثر من مرة في محاضرات سابقة أنه غير مطلوب. الدرس الأخير يا أخواني درس النسب، والنسب هذا يعني سهل جدا، سهل جدا، وسأعطي معلومة عامة عنه، والتفصيلات ستجدونها واضحة في المذكرة. النسب هو إضافة ياء مشددة في آخر الكلمة من أجل النسب إليها، إضافة ياء مشددة في آخر الكلمة، مثل تقول مثلا بدلا من أن تقول هذا خاتم من ذهب تقول هذا خاتم ذهبي، ذهبي، ذهبي نسبة إلى الذهب. ماذا فعلت؟ يعني ذهبي مكونة من ذهب وياء، ذهب وياء، أدخلنا الياء المشددة هذه على كلمة ذهب فصارت ذهبي. وهذا قلم مثلا فضي نسبة إلى الفضة، وهذا باب خشبي نسبة إلى الخشب، وهذا رجل مصري نسبة إلى مصر، وهذا يعني مسلم باكستاني نسبة إلى باكستان، وهكذا. هذا معنى النسب، يعني منسوب إلى، منسوب كذا. أي بدلا من أن تقول منسوب إلى تضيف ياء النسب هذه. يعني مثلا جاء رجل من الدمام، تقول هذا رجل منسوب إلى الدمام، طويلة يعني مسافة، هذا رجل منسوب إلى الدمام، تقول هذا رجل دمامي. من جدة تقول رجل جدي، الآن سنأخذها، ولا جداوي. من مكة مكي، من المدينة مدني، من الشام شامي، من العراق منسوب إلى. هذه ياء النسب. ياء النسب ما هي؟ هي ياء مشددة تلحق آخر الاسم من أجل النسب، من أجل النسب. فتقول مثلا رجل إماراتي، عسل حضرمي جنوبي، ورد طائفي، باب خشبي، سيارة يابانية، بحث علمي، درس فقهي، وهكذا. تجدون أننا نستعمل النسب هذا كثيرا كثيرا في حياتنا وفي كتاباتنا وفي خطاباتنا. فهذا هذا هو النسب. هناك بعض التغييرات التي تحدث غير أنني أضيف ياء في الأخير، تغييرات إضافية يعني. يعني الآن التغيير الأول هو زيادة ياء مشددة في الأخير. هناك تغييرات ثانية، إذا كانت الكلمة التي أريد أن أنسب إليها مختومة بتاء التأنيث، إيه؟ إذا كانت مختومة بتاء التأنيث كيف أنسب؟ أحذف تاء التأنيث، أحذف تاء التأنيث، فأقول مثلا هذا رجل من البصرة، يعني رجل بصري، بصري، حذفت التاء ثم أضفت ياء النسب. والكوفة كوفي، وهذا درس من الجامعة، تقول درس جامعي، أو هذا أستاذ جامعي نسبة إلى الجامعة، فتحذف تاء التأنيث وتقول كوفي وجامعي وبصري. وإذا أردت أن تنسب إلى مثلا مكة تقول مكي ونحوها، تحذف التاء، تاء التأنيث اللي في الأخير، التاء المربوطة تحذفها ثم تضيف ياء النسب. روم، رومي، ما تحذف شيء لأن ما فيها تاء تأنيث، فما تحذف. الكلام السابق قبل قليل إذا كان فيها تاء التأنيث، أي إذا كان ألف يعني لها تفصيل، يعني اقرأه في المذكرة موجود، أنا ما أريد أن أفصل فيه لأن هذه من الأمور التي أريد أن أتجاوزها. إذا كانت الكلمة على وزن فعيلة، فعيلة مثل صحيفة، مدينة، حنيفة، فعيلة مو بفعيلة، فعيلة، فإن الياء تحذف، الياء اللي في الوسط هذه. الآن فعيلة مكونة من كم حرف؟ إيه، 5 حروف، فا عين ياء، الياء هذه تحذف عند النسب. فتقول في النسب إلى الصحيفة صحفي، النسب إلى المدينة مدني، النسب إلى حنيفة حنفي، النسب إلى قبيلة قبلي، النسب إلى طبيعة طبعي، هذه القاعدة، النسب إلى بديهة بدهي، وهكذا. إذا كان على وزن فعيلة أو فعيلة مثل سليمة، جهينة، قريظة، فإن الياء تحذف، فتنسب إلى جهينة ماذا؟ جهني، تنسب إلى جهينة جهني. ما الذي حدث؟ حذفت الياء وزودت في الأخير ياء النسب. طيب، عند النسب إلى الجمع، القاعدة الثالثة هذه، عند النسب إلى الجمع إذا كان له مفرد فتنسب إلى المفرد، يعني مثلا تقول دول، دول، تعيد دول إلى ماذا؟ إلى المفرد، إلى دولة، ثم تنسب إلى الدولة، ما تنسب إلى دول، فتقول هذا مطار دولي، وإن كان المشهور مطار دولي، لكن القاعدة تقول إن النسب إلى المفرد وليس إلى الجمع، النسب إلى المفرد وليس إلى الجمع. ومثلها كلمة الأخلاق، تقول هذا شيء خلقي، ما تقول أخلاقي، لأنك لو قلت أخلاقي نسبت إلى الجمع، فتعيدها إلى المفرد وهو الخلق، ثم تنسب إلى المفرد. وكذا إذا إلى الصحف، صحيفة ثم تحذف الياء فتقول صحفي، صحفي نسبة إلى الصحف، هذا خطأ. مثل نسبة إلى الدول، دولي أيضا خطأ. صحفي، نعم. ماذا؟ رجلي، نسب إلى الرجل رجلي. طيب هذا هو، نعم يا صحفي، نعم. أما صحفي فنسبة إلى الجمع، والقاعدة والصحيح أنك تنسب إلى المفرد. هذا هو يعني أبرز ما يمكن ذكره في هذا الباب. يعني بقي الفقرة الأخيرة أرجو، أو سهلة نأتي بها الآن بسرعة. إذا كانت الكلمة مختومة بهمزة زائدة، همزة زائدة مثل سوداء اللي قلناها قبل قليل، صحراء وسوداء وحمراء، تقلب ايش؟ واوا. فتقول هذا دباب ايش؟ صحراء وي، نسبة إلى الصحراء، صحراوي. وهذا مثلا الشكل البيضاء وي، هذا شكل بيضاوي على شكل البيضة. وهذه سيارة سوداء وية، سوداوية نسبة إلى السواد، تقلب الهمزة واو. طيب يمكنك الآن آخر سطر أن تثبت هذه المعلومات وتتدرب على ما عرفت من خلال النسب إلى الكلمات الآتية. ما الكلمة الأولى؟ هذه منسوب إليها، خطأ. هي الوجود، الوجود، والنسب إليها ماذا؟ الوجودية. السكر، السكري. الحاسوب، السنة، سني، حذفت التاء كذا. شقراء، شقراوي، ماذا فعلت؟ قلبت الهمزة واو. العقائد، العقدي، تمام. ماذا فعلت؟ رجعت المفردة له عقيدة، ثم عقيدة فيها ياء في الوسط على وزن فعيلة فتحذف الياء فتصير عقدي. الأمير، الأميري. الوزارة، وزاري. التقدم، التقدمي. السرير، الفحص ليش؟ السريري. البرتقال، والحسن، والحسني. وجزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا البرنامج أن يوفقنا جميعا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يرزقنا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.